فإن كان معهم أم كان لها السدس واحد وتعود إلى ثمانية، فإن كان معهم أخ لأم كان له السدس واحد وتعود إلى تسعة، فإن كان معهم أخ لأم آخر كان له مع أخيه الثلث وتعود إلى عشرة، وتسمى الستة إذا عالت إلى عشرة أم الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة عولها. الأصل الثاني أصل اثني عشر وتعود إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ولا تعود إلى شفع أبدا. مثال ذلك أن يهلك هالك عن ثلاث زوجات وثمان أخوات لغير أم وجدتين، فالمسألة من اثني عشر للزوجات الأربع ثلاثة لكل واحدة واحد، وللأخوات الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد، وتعود إلى ثلاثة عشر. فإن كان معهم أخت لأم كان لها السدس اثنان وتعود إلى خمسة عشر، فإن كانت الأخوات لأم أكثر من واحدة كأربع مثلا كان لهن الثلث أربعة لكل واحدة واحد وتعود إلى سبعة عشر، وتسمى هذه المسألة أم الفروخ بالجيم لأن الوارثات كلهن نساء، وتسمى أيضا الدينارية الصغرى لأن كل أنثى أخذت دينارا مع اختلاف جهاتهن. الأصل الثالث أصل أربعة وعشرين وتعود إلى سبعة وعشرين فقط. مثال ذلك أن يهلك رجل عن زوجة وابنتين وأبوين، فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة وللأب السدس أربعة وتعود إلى سبعة وعشرين. وأما الأصول التي لا يمكن عولها فهي أربعة: أحدها أصل اثنين يكون ناقصا كزوج وعم، ويكون عادلا كزوج وأخت شقيقة. الثاني أصل ثلاثة يكون ناقصا كأم وعم أو بنتين وعم، ويكون عادلا كأختين شقيقتين وأختين لأم. الثالث أصل أربعة يكون ناقصا دائما كزوج وابن أو زوج وبنت عم. الرابع أصل ثمانية يكون ناقصا دائما كزوجة وابن أو زوجة وبنت وعم. فوائد: الفائدة الأولى، هذه الأصول السبعة السابقة هي الأصول المتفق عليها، وبقي أصلان مختلف فيهما وهما أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين، ويختصان بباب الجد والإخوة على القول بتوريثهم معه، فقيل إنهما أصلان وقيل بل مصححان. فأصل ثمانية عشر لكل مسألة فيها سدس وثلث الباقي كأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم، فالمسألة من ثمانية عشر، للأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة والباقي للإخوة. وأصل ستة وثلاثين لكل مسألة فيها سدس وربع وثلث الباقي كأم وزوجة وجد وثلاثة إخوة لغير أم، فالمسألة من ستة وثلاثين للأم السدس ستة وللزوجة الربع تسعة وللجد الثلث الباقي سبعة والباقي للإخوة. الفائدة الثانية، إذا حصل العول في مسألة فإنه ينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت به إليها بعد العول،

وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان، وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد انتهى. فإن ظاهر هذه القسمة أنه يرد على الزوج، وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة. الأول أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالرد، وقد علم أن القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوجين، فقسمة المسألة المذكورة عندهم من 16 للزوج 4 وللبنت 9 وللأم 3. الثاني أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين، مع اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لها، بل إن صاحب مختصر الفتاوى قال عن المسألة المذكورة إن فيها نظرا. الثالث أن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتي رد فيهما أحد الزوجين ولم يرد عليهما، ففي صفحة 50 من المجموعة الأولى من الفتاوى في رجل مات وترك زوجة وأختا لأبوي وثلاث بنات لأبوي، قال الشيخ للزوجة الربع وللأخت النصف ولا شيء لبنات الأخ، والربع الثاني إذا كان هناك عصبة فهو للعصبة، وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء، وعلى الآخر فهو لبيت المال. وقال في الصفحة 52 من المجموعة المذكورة في امرأة خلفت زوجا وابن أخت أن للزوج النصف، وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال له الباقي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه. وفي القول الثاني لبيت المال، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. قال وأصل المسألة تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين، ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه يكون لذوي الأرحام، ثم ذكر دليل ذلك. فأنت ترى أن الشيخ رحمه الله لم يرد على الزوجين في هاتين المسألتين، ولو كان يراه لرد عليهما لاستحقاقهما الرد في مثل هذه الحال لو كان من أهله. والظاهر أن المسألة الأولى التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو سبقة قلم، والله أعلم. ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين أنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء فإنه يرد على الزوجين، لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين، فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين، فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال. ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عمل مسائل الرد. كنا كتبنا عمل مسائل الرد هنا، ثم رأينا بعد أن نرجئها بعد التصحيح والله الموفق. التصحيح، سبق لك أن التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، وعلى هذا لا نحتاج إلى التصحيح فيما يأتي. أولا إذا كان الورثة عصبة، لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم قلوا أو كثروا. ثانيا إذا كان الورثة ذوي فرض مردود عليهم وهم من جنس واحد، لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم أيضا. ثالثا إذا كانت السهام منقسمة على الورثة، فإن كانت السهام منكسرة على الورثة أو على بعضهم فلا يخلو،